إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. بسم الله ما شاء الله يا ستي، فنجالك كله خير النهاردة. بجد يا نعيمة، المهم اللي في بالي ما أنا شايفة أهو، الراجل صلاة النبي أحسن، كاسم ورسم وشنب ايه يقف عليه الصقر. ايه، ما انت قلتيلي قبل كده الكلام ده قبل جوازة الأخرانية من اللي اسمه حافظ ده. الله، وهو انا يا ستي كنت كدبت ولا كنت كدبت؟ طب بذمتك الأستاذ حافظ ما كانش طول بعرض ويسد عين الشمس كمان؟ بنت انت ما تستعبطيش عليا، هو مش طلع مرضان وريش على ما فيش؟ خدت ايه بقى انا من الطول والعرض بقى؟ اتاري يا اختي كان قاعد عازب 7 سنين، فقد صلاحيته. بس اطمني يا ست حورية، فنجالك المرة دي جايب لك المضمون. بجد؟ ويطلع مين بقى المضمون ده يا حبيبتي؟ ابص لك بصة في الفنجال على اسمه واسم امه كمان. لا، هو الفنجال ما انعمش علينا المرة دي غير بأول حرف بس من اسمه، ميم. ميم يا استانم. وده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ فين الدلع؟ دلع مؤاخذة، حد لاقيه؟ ده اسم الحقيقي يا ست الستات، ولو ما عجبكيش نغيره. طيب لما تغيره هيبقى ايه؟ يبقى ميمو. قشطة قشطة قشطة. و بتشتغل ايه يا يا ايه؟ يا ميمو. قشطة قشطة اصلية مقضية بالصلاة على حضر سيدنا النبي، خدامك ميمي جزمك حريبي. بس انا بلبس صابو. صابو صابو ماشي. مقضية والله مقضية بالصلاة على حضرة سيدنا النبي. بقول يا ست هاني، نقرا الفاتحة بقى ونشد الجلد على القالب ونبقى جوز. ايه؟ جوز وجوزته. انت دم خفيف قوي. انت كمان متصلة بيا تعاتبيني اني ما حضرتش كتب كتابك يا حورية؟ ده بدل ما تتكسفي على دمك وتسكتي خالص. اتكسف من ايه يا كريمة يا اختي؟ على رأي المثل، ايش عملت الحرة؟ قالوا اتجوزت. ومش كان كفاية عليكي بعد موت جوزك 3 جوازات وكل جوازة افشل من التانية وبتخسري فيها كتير؟ ايه يا حبيبتي، ناسي يعني عندك بنت في الجامعة وما يصحش تدخلي عليها براجل غريب؟ بص بقى، انا شقتي كبيرة وست قبض يا كريمة وحمامين. قصدك شقتنا؟ هي مش دي برضو كانت شقة العيلة يا حبيبتي؟ بس أنا صغيرة يا كريمة، ولما بابا مات كنت متجوزة معاه في نفس الشقة، صح ولا لأ؟ وعشان كده فضل الحال على ما هو عليه، وأنا قلت وماله، أنت أختي الوحيدة وهو يفضل بيت العيلة مفتوح برضو. عموما يا كريمة أنا غلطانة أني عاتبتك، ابقى خلينا نشوفك يا حبيبتي. يلا سلام سلام يا كريمة. الله يهديك يا حورية ويصبر ولادك صافي وكريم. أما شوف مين لحسن يكون هادي. برجيني يا ماما نجح. يا حبيبي ألف ألف مبروك يا هادي يا حبيبي. أخيرا جه اليوم اللي شفتك فيه دكتور. الحمد لله يا حبيبتي، ده بفضل دعاكي وتعبك معايا. ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر. إيه ده، رايح فين يا حبيبي؟ هتوضى يا ماما، وصل لي 2 ركعة شكر لله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ماما ماما ماما، أنت انتي فين؟ ماما في الحمام الكبير يا أنيسة صافي. عاوزة حاجة؟ لا لا خلاص، أنا هدخل أوضتي أغير هدومي على ما تخرج. ما شاء الله ما شاء الله على الفرحة اللي في وشك. الله، ما تفرحينا معاكي كده يا أنيسة صافي. هادي ابن خالتي كريمة، نجحوا بقى دكتور. اللهم صل على النبي، يا ما أنت كريم يا رب. ايوه كده، اطمنا ان في دكتور في العيله وهيعالجنا ببلاش. ايه ده، انت بتعمل ايه في اوضتي؟ ها كنت بدور على علبه السجاير بتاعتي. وده ايه ده بقى اللي هيجيبها هنا اوضتي؟ ما ادور عليها في الصاله. اصل الصاله ضلمه لا مؤاخذه، وهنا يعني نور شويه. طب لو سمحت اتفضل، عاوز اغير هدومي. الله، ما تغيري يا حبيبتي، ده انا جوز امك لازم. من فضلك ممكن تخرج لو سمحت؟ ماشي ماشي، بس ما تجزيش على اسنانك وتزرقي كده. هخرج اهو، ويا ريت تكون دي اخر مره تدخل فيها اوضتي. بس احتمال مؤاخذه يعني ادخلها بكره، اصلي بكره بقى هدور على الولاعه بتاعتي. يا رب يا رب خلصني من اللي انا فيه ده. افتكر يا هادي انك من بكره تسافر القاهره. ليه يا ماما؟ عشان تشتري الشقة بتاعت المطرية يا ابني اللي سدي المحامي فرجني عليها الأجازة اللي فاتت. أيوه، منطقة حية ومليانة بشر، والشقة واسعة وفي عمارة مش بطالة، وهتكون مناسبة جدا كعيادة ليك. بس حكاية العيادة دي لسه محتاجة وقت يا ماما، لسه قدامي فترة تعيين وكمان كل ده. أنا عارفاه ومفكرة فيه يا حبيبي، بس احنا لو استنينا الشقة هتروح مننا، وبعدين احنا لسه هنعمل فيها شغل كتير ومحتاجة وقت يا ابني. اللي تشوفيه حضرتك، بس الحكاية دي هتحتاج كام يوم، وانا بصراحة مش حابب اسيبك في اسكندرية لوحدك. اللي يسمعك كده يقول ان احنا مش من اسكندرية وان احنا ضيوف. يا ابني ده انا ليا فيها 22 سنة من يوم ما اتجوزت المرحوم والدك واتنقلت اعيش معاه هنا في بيت عيلته. طيب يا حبيبتي. ايه ده، بتتصل بمين دلوقتي؟ هحجز في اي فندق هقضي فيهم الكام يوم اللي هقعدهم في القاهرة. فندق؟ وليه فندق؟ ان شاء الله انت هتنزل في بيت العيلة عندي خالتي حورية. يو حورية، هي المشرحة ناقصة قتلة. وط صوتك لهادي يسمعك. اسمع الرعد في ودانه. ما هو كمان البني آدم لازم يكون حسيس شوية. الله، هي أختي الكريمة مش عرفت انك اتجوزتي والبيت بقى فيه راجل. وسيد الرجالة. أصيلة حورية، نور عيني. بقولك ايه؟ ايه؟ يعني الحكاية كلها يومين ثلاثة لحد ما يقابل المحامي ويشتري الشقة ويرجع اسكندرية. ادخلي يا نعيمة، ادخلي يا حبيبتي. كريم ابنك رجع من الرحلة يا ست حورية. ابن حبيبي. يوخ، كملت ان حنوح راخر رجع. تاني يا ماما، جواز تاني. انت لحقتي؟ ايه ده، انا ما غبتش في الرحله غير اسبوع. انا ما بقتش عارف اودي وشي فين من صحابي والجيران. ليه يا واد ليه؟ هو انا اذنبت يعني ولا ايه؟ لا انا اللي اذنبت، للاسف ما حدش بيختار اهله. سيبيني بقى، انا جاي تعبان وعاوز انام شويه. طب خلي بالك، هادي ابن خالتك كريمه هنا. ماليش فيه، اطفي النور وانت خارجه. انا احلامي بسيطه يا صوفي، وصدقيني لما اقول لك ان اسعد اوقات في خيالي لما شوفني بعالج مريض، وربنا يجعلني سبب بسمته. مصدقك يا هادي. الحقيقه مفيش في ذكريات طفولتنا ولا حتى في شبابنا اي شيء يخليني استغرب من اللي بتقوله ده. طول عمرك فكرك اكبر من سنك، ومفيش احن من قلبك. تعبني قوي لما اشوف انسان كل احلامه انه بس ينام من غير الم، ويقدر يعيش من غير خوف، الخوف من العجز. الو، ايوه يا استاذ صديق. صباح الخير يا متر، عملت اللي اتفقنا عليه. ايوه، رحت البنك وسحبت 250,000 جنيه تمن الشقه، منتظر حضرتك في الويل. على الكافيه اللي جنب العماره. طيب ارجوك ما تتاخرش، مع السلامه. ايه يا عم كريم، في ايه؟ وانا قاعد على سفره لمؤاخذه ولا قدام مصوراتي؟ انت سايب الاكل يعني وباصص لي كده ليه؟ بحاول احفظ ملامحك بسرعه قبل ما نغمض ونفتح، نلاقيك اتبعت زي اللي قبلك واللي قبل اللي قبلك. نعم يا اخويا، انت هتقلس عليا زي ما بتعمل انت والعيال صحابك؟ عيال ده ايه؟ اتكلم كويس. الله الله الله الله الله، انت بترفع في وش السلاح يا ابن حريه؟ سلاح ايه؟ دي معلقه. وانت اللي زيك ما ترفعش عليه سلاح، اترفع عليه لبيسه. حلو. شايفه اولادك يا حريه اتفقوا عليا ازاي وبيقطعوا في جلدي؟ واذا ما سكتتش هنشدك على القالب. ايوه. عيب يا اولاد اللي انتوا بتعملوه ده، كفايه قوي. عمكم ميمي مش وش الكلام ده. هو وش ولا ده؟ ايه ده حبيبي، اسم الله عليك اسم الله عليك. الزغطه البايخه دي على طول بتجيلك. يا نعيمه الحقيقه بالميه يا نعيمه. لا هاتيلي ازازتي كلها. بس بقى يا كريم. الله الميه هي ستة. سلامتك يا حبيبي سلامتك. ايه ده لازم هادي ابن خالتي. السلام عليكم. عليكم السلام. هيا هادي، عملت ايه؟ خلصت في الشقة؟ ابدا. ايه؟ ليه يا هادي؟ بعد ما سحبت 250,000 جنيه واشتريت لهم الشنطة الجلد دي وحطيتهم فيها، اتصل بيا صديق المحامي واعتذر واجل الميعاد لبكرة. طب ولا مؤاخذة يعني ما رجعتش الفلوس البنك تاني ليه يا استاذ؟ الساعة عدت 2 يا عم الزاكي. بالظبط كده. طب اقعد يا دكتور على السفرة على ما نعيمة تجيب لك الغدا، اتفضل. وقعدت على السفرة اتغديت يا هادي؟ لا، قلت على ما نعيمة تحضر ادخل اوضتي واحط الفلوس. وحطيتها فين بالظبط؟ على السرير ده يا فندم. الاوضة صغيرة، كل اللي فيها سرير لفرد ودولاب بضرفتين وكوميدينو عليه طفاية سجاير. ايه ده كله؟ ايه كل عقاب السجاير دي؟ انت مدخن بالشكل ده يا هادي؟ انا ما بدخنش يا فندم. طيب كمل. حطيت الشنطة وخرجت للصالة تتغدى. بالظبط كده. امتى بقى اكتشفت السرقة؟ بعد ما خلصت اكل دخلت مع صافي بنت خالتي البلكونة وقعدنا نحكي حوالي نص ساعة، وبعد كده رجعت اوضتي وما لقيتش الفلوس. هادي ابن خالتي لما اكتشف اختفاء الفلوس ما قالش لحد خالص غيري وبهدوء، رغم ان سرقة مبلغ 250,000 جنيه كفيل يخرج اي حد عن شعوره يا صافي. الا هادي طول عمره اسم على مسمى، وهو في الحقيقة فضل ما يعملش مشكلة وسابني احاول انا مع مين جوز ماما ويعني نرجحهم من غير فضايح. طب ليه ما فكرتوش غير في ميمي؟ صدقني يا فندم ما حدش غيره في البيت ممكن يعمل عاملة زي دي. قولي يا ميمي، انت عملت ايه بعد الغدا؟ غسلت ايدي بالصابون يا سعادة البيه واسناني بالمعجون. امورني سعادتك. وبعد ما عملت كده خرجت من الحمام على باب الشقة على الشارع عادي لسعادة البيه. ليه يا ميمي؟ كان عندي جوز جزمة لمؤاخذة شده على القالب في الورشة من امبارح ولازم احله. يا ريت يا مدام حرية تفتكري وتقوليلي مين قام قبل مين على السفرة. كريم قام الاول وبعدين ميمي وبعدين انا في الاخر. وصافي؟ صافي استنت شويه لما هادي ابتدى ياكل وبعدين قامت دخلت البلكونه. يا كريم، نعيمه الشغاله قالت انها شافتك داخل اوضه هادي بعد الغدا. ما هي الاوضه دي بتاعت الضيوف واي حد بيدخلها عادي يعني، كمان شباكها بحري وطراوه وانا ليا في بلابها حاجات، والنهاردة دخلت اجيب الحزام البني بتاعي. ودخنت وانت فيها النهاردة؟ دخنت طبعا. مدام حرية قالت انك دخلت اوضة هادي النهاردة يا نعيمة. انا؟ لا ما ايوة دخلتها عشان انضفها. ونضفتيها كويس؟ امال يا سعادة البيت، ده انا ما خليتش اي حاجة خالص. ايه الاخبار يا فندم؟ يا ترى تقرير البصمات اللي في ايد حضرتك ده بيدل على سرق الشنطه؟ تقرير البصمات ما اكدش اي شيء غير عادي يا دكتور هادي. بمعنى ايه يا فندم؟ اللي في التقرير تاكيد على وجود بصمات للجميع دون استثناء وفي كل انحاء الاوضه، وطبعا ده العادي لانها اوضه ضيوف ومشاعل الكل يدخلها، مش كده برضو يا انسه صافي؟ يعني ايه؟ يعني ميمي جوز ماما هيهرب عملته؟ طب وفلوس هادي هتروح عليه؟ لا ميمي ولا اي حد عملها غيره هيقدر يهرب بعملته، وحالا هنرجع لهادي فلوسه. اظن تكوني عرفتي مين هو الجاني. مين هو يا فندم؟ الجاني هو